بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نتابع مع بعضنا سورة البينة، وكنا المرة اللي فاتت بدأنا في الكلام عنها، والنهاردة إن شاء الله نحاول نسمم الحديث عن السورة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فضل الله عز وجل، احنا بدأنا في معاني السورة في المرة الماضية، وقلنا ان الله عز وجل خاطب الذين كفروا من اهل الكتاب ومن المشركين بتوضيح هذه الاحكام وهذا البيان، وقلنا ان السورة دي سورة مدنية لأن الخطاب فيها مباشر لأهل الكتاب، ودخل معهم المشركين كذلك. وقلنا أنه كلام العلماء كله تجلهم في كلمة منفكين، وإن كان دلالة الآيات ما فيش فيها فصال، يعني دلالة الآيات أنه خطاب للكفار والمشركين أن هم لن يتغيروا عن حالتهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال رسول، هو ده البينة الواضحة من الله عز وجل، ذلك رسول الذي يتلو الصحف المطهرة التي فيها أحكام وشرائع قيمة، وهو ده اللي هيؤدي إلى تفرقهم من جهة أن الفريق يؤمن وفريق يكفر بناء على إذعانهم للآية اللي مع هذا الرسول. قضية منفكين بقى، قلنا بعضهم قالوا منفكين أي هالكين ومستوجبين العقوبة إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسول، بعضهم قالوا منفكين أي متفرقين في أمر ذلك النبي، بعضهم قالوا مخالفين لإجماعهم على الكفر بتحويل بعضهم إلى الإيمان. المهم أن كلمة منفكين في حد ذاتها اختلفوا في المدلول المباشر لها، وإن كان مدلول المعنى عموما للآية ما فيش فيه اختلاف بين العلماء، يعني كل العلماء متفقين على المدلول المعنى للآية، وهو أنه المشركين والكفار يقيم الله عز وجل عليهم الحجة فينقسم بناء على هذه الحجة المرسلة، وهو النبي المرسل بالكتاب المبارك الذي فيه الأحكام والتشريعات القيمة الواضحة الهادية إلى سبيل السلامة، ومن ثم يفترق بناء على هذه الآية الناس من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب إلى فريقين: فريق مستوجب للهلاك وهم الذين يكفروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق يستحق السلامة والنجاة وهم الذين آمنوا بالآية المنزلة من عند الله عز وجل. وبعدين ربنا قال إنه ما طلبه الله عز وجل وأمرهم به هو أمر ليس بالمتعذر، بل هو أمر سهل يسير، يستطيع أن ينزل عليه بالسمع والطاعة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني ما أمروا إلا أن يوحدوا الله عز وجل ويحيدوا عن أي طريق من طرق الشرك أو طرق الكفر ويميلوا عنها، ولا يكونوا إلا في خندق وبوتق التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقلنا المرة اللي فاتت أنه ده حيز مشترك بين كل الشرائع السماوية، يعني مهما يحصل نسخ في الأحكام الفرعية تبقى رؤوس التشريع هذه ثابتة: الأمر بالتوحيد، الأمر بالصلاة، الأمر بأداء حق المال. هذا أمر يعني زي ما تقولي إيه، يصدق الأنبياء والمرسلين بعضهم بعض، وتصدق الكتب المنزلة من عند الله عز وجل بعضها بعضا في هذا الأمر. فهو من ثوابت الدين الإسلامي اللي هو الدين العام، إن الدين عند الله الإسلام. النهاردة بقى هندخل في بقية الآيات. إن يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. هنا بقى المقصود من أهل الكتاب والمشركين الذين باشروا الكفر بعد إقامة الحجة وإرسال الرسول وإقامة البيان بالكتاب المنزل من عند الله عز وجل، وهم اللي استمرأوا الكفر. وإحنا قلنا قبل كده أن الكفر لغة تطلق على التغطية، ومنها تسمية الزراع بالكفار لأن هم بيغطوا البذور في الأرض فتسموا كفار لأجل ذلك لأنهم زراع. ومنها اشتق دلالة الكفر في تسمية الكفار بالكفار أنهم يغطون الحق الذي هو واضح وبين بالدليل وبالعلامة وبالحجة من العقل والفطرة والحس والشرع والأدلة المثبتة لوجود الله عز وجل والأدلة المقيمة للحجة على العباد، ومع ذلك هم يغطوا أبصارهم وقلوبهم عن رؤية هذا الحق، وإن رأوه غطوه وجحدوه وأنكروه وقالوا شفناش حق. فمن هنا تسموا بكفار، والكفار ده اسم مشترك لكل من يجحد الحق سواء كان مصدره من أهل الكتاب أو المشركين. يعني في كفار أهل الكتاب وفي كفار مشركين. المشركين اللي هم لن ينزل عليهم كتاب سماوي، بيتبعوا ديانات أرضية، سواء بقى بيعبدوا النار، بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا الفئران، بيعبدوا الكلاب، بيعبدوا القطط، أي بيعبدوا البقر زي ما يعبدوا مشركين دول، كل دول مشركين. أو بيعبدوا الإنسان، لأن في ناس بتعبد الإنسان، بتعبد الفرعون، بتعبد الحاكم بأمر الله، بتعبد حيدر، بتعبد إنسان، يعني دول برضو تبع المشركين. أهل الكتاب بقى هم الذين نزل عليهم كتاب سماوي وحرفوا وبدلوا وغيروا فيه فحادوا عن طريق الحق. وإحنا اللي نعرفه من أهل الكتاب كمسلمين ملتصقين باليهود والنصارى لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا ما نعرفش إلا دول. بس مش معنى ذلك إن ما فيش أهل كتب سماوية أخرى سابقين، لا، كان فيه، لأنه المرسلين كتير ونزلوا بكتب سماوية، لكن طبعا عمر الزمان وعمر الإنسان في الكرة الأرضية طويل جدا، وإحنا من أواخر الأمم، واللي قبل منا بحاجة بسيطة كان النصارى، وقبل منهم بحاجة بسيطة برضو اليهود، فيعني إحنا كده نعتبر ورا شوي. فالأكثر لحمة بنا والتساقا بنا، ويمكن هم اللي داخلين معنا في الملاحم وفي الحروب وفي الإشكاليات، لأن هم ما زال لهم تواجد في العالم الحقيقي الآن، ولهم قوة ولهم أفعال، اليهود والنصارى. سواء اليهود سواء النصارى سواء المشركين، كل هؤلاء الأشخاص الذين كفروا وغطوا وجحدوا الأدلة المثبتة لله عز وجل ولاستحقاقه للعبودية، وجحدوا القرائن والحجج المثبتة لصدق النبوة وصدق النبي وصدق الكتاب، كل دول في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. في نار جهنم اللي هي النار، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لمعاقبة أعدائه، ولا شيء يستوجب العداوة مثل الكفر بالله عز وجل. يعني الإنسان بيشوف أنواع من العدوات مبنية على مثلا القتل وإراقة الدماء والإيذاء وسرقة الأموال ومش كل ده إيذاء وتخطي لأوامر الله عز وجل وحدود الله عز وجل ويستوجب عقوبة. لكن لا شيء قط أبشع من الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك ليس بعد الكفر ذنب، يعني اللي بيرتكب الكفر بيبقى ارتكب الطامة اللي مش معوزين إن احنا نسأله عملت حاجة تانية ولا لا، خلاص كفى به إثما ووبالا وشرا أنه ارتكب في الكفر، لأنه هذا بيستحق نار جهنم خالدين فيها. الأصل هو حمل الخلود على البقاء الأبدي الأصل، لكن أحيانا ينص الله عز وجل على الأبدية بلفظ صريح فيقول أبدا، وأحيانا يكتفى بلفظ خالدين فيها. وخالدين فيها طول المكث الطويل، وأحيانا قد نعوز إلى الأبدية من مواطن أخرى بقى. يعني يمكن هنا ما تذكرتش الأبدية في حق الكفار، لكن اتذكرت الأبدية في حق المؤمنين. لكن عندنا مواطن أخرى تثبت أنه الكفار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. خالدين فيها أي باقين فيها بقاء أبديا، هو الأصل أنه خالدين فيها يعني ماكثين فيها مكثا طويلا، لكن الأبدية جاءت من مواطن أخرى زي الآية اللي أنا قلتها مثلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالتالي كل كافر ومشرك لا يمكن أن يخرج من النار لأنه لن يغفر له هذا الذنب، ده غير طبعا النصوص الكثيرة الموجودة في القرآن المثبتة لخلود الكفار فيها أبدا. أولئك هم شر البرية. البرية هي الخليقة التي برأها الله عز وجل وخلقها وأوجدها. البرية أي الخليقة التي منها لفظة البارئ، يعني لأنه هو الذي يبرأ البرية، فهو الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق على غير مثال سابق. وهذا وجه المفارقة أو يعني من الأوجه اللي ذكرها العلماء في المغايرة بين الخالق والبارئ، يعني الخالق الإيجاد يعني مطلق الإيجاد، إنما البر الإيجاد على غير مثال سابق، يعني ما فيش أي مثال سابق، يعني حاجة كده الأولية في الخلق يبقى البر. فالبرية أي الخلق الذين أوجدهم الله عز وجل على غير مثال سابق. إحنا البشر نعتبر خلق مختلف، والجن كذلك خلق مختلف، والعوالم كلها عوالم مختلفة أوجدها الله عز وجل على مراده منها بغير مثال مشابه سابق لهذه العوالم والخلق. فهؤلاء هم خير البرية شر الخلق الذين يعني خلقهم الله عز وجل هم الكفار، لأن كل الخلائق ما سوى الثقلين الإنس والجن الذين يتلبسون بالكفر كل الخلائق الأخرى مؤمنة. والله عز وجل أخبرنا في القرآن صراحة بهذا الأمر، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والأمانة هي هنا أمانة التكليف، إن يبقى مسؤول بين يدي الله عز وجل عن تكليف شرعي هو ملزم به ويسأل عليه. فرفضوا السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها واشتقنا منها، وحملها الإنسان ارتضاها الإنسان، ارتضى أن يكون له اختيار في السمع والطاعة. فبالتالي يعني هو محاسب، ووجد منه صنف الكافر زي ما وجد منه صنف المؤمن. خالدين فيها أولئك هم شر البلية أي أولئك هم أشر وأسوأ ويعني أخبث أصناف الخليقة التي خلقها الله عز وجل، وده لأنهم اختاروا الكفر ويعني عاشوه حياة واعتقادا وعملا، فيعني أمورهم كلها في سكة الكفر. جزاؤهم الآية اللي بعدها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه، برضو دي ماشية مع القاعدة المضطردة في القرآن، وهي قضية أن القرآن مثاني، يعني يذكر الأشياء الحاجة والتانية بتاعتها والحاجة والتانية بتاعتها، فقال إن الذين كفروا وبعدين إن الذين آمنوا، يعني الاثنين يذكروا مع بعض. وذكر المثاني هذا يفتح للإنسان باب الاختيار، يمين ولا شمال، جنة ولا نار، نعيم ولا عذاب، إن الذين كفروا ولا إن الذين آمنوا. والحقيقة أنه المطابقة أو إنجاز اللي أنا نسميها الجينات يعني في الألفاظ أو حتى في البنيان بتاع الآية، تحس كأنه الآية بتعيد نفسها مع تبديل الأوصاف بما يشعرك بالمطابقة تماما في ظاهر البنيان، عشان يبقى الاختيار مبني على عدالة في الطرح. إن الذين كفروا أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا أولئك هم خير البري، وتوضيح شديد للفريق ده وللفريق ده، ولنوعه ولنوعه، ولعمله ولعمله، كفروا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ده الفريق الثاني، ده فريق النجاة. والحقيقة هنا كان في كفروا ما قالش وعملوا السيئات، وهو كان مقتضى ان احنا بنقيسها واحده قصاد واحده، يبقى ان الذين كفروا وعملوا السيئات قصاد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. لكن الحقيقه زي ما قلت وانا لسه بعلق عليها دلوقتي، انه ليس بعد الكفر ذنب. يعني الانسان اذا ارتكب الكفر انا مش محتاجه ادور على حاجه تانية وراء، يكفيه وبال الكفر. ولذلك ممكن اي ذنب يعمله الانسان ممكن يكفر، لكن الكفر لا يكفر. وعلى الجانب الآخر ممكن أي حسنة يعملها الإنسان لا ينتفع بها ما دام متصف بالكفر. يعني لو أن الإنسان عمل نحن كوكتيل إن الذين كفروا وعملوا الصالحات، ما ينفعش، لن يقبل. ليه؟ لأن الكفر يضيع كل شيء. والحتة دي مهمة جدا جدا جدا، أنا قلتها كتير قوي بالذات في العقيدة يعني، وهقولها تاني برضو هنا، وهو إنه بعض الناس بتعين نفسها محمل الكفار، والحقيقة الكفار مش عايزينكوا، يعني أنتوا بايخين جدا إن أنتوا بقوموا دور ملوش أي لازم. وهو إنه تقولك طب ما هم بيعملوا الصالحات، طب ليه ما يتكفوش؟ علشان كفروا. طب بس والصالحات اللي عملوها، خلينا نقول للكفار أنتوا عاملين الصالحات دي مين؟ لمين يا كفار؟ هيقولوا مش لله، لأن هم مش مؤمنين بيه أصلا، هم عاملينها للهيومانيتي، للإنسانية، للكرم الأخلاقي، للشعور بالراحة النفسية تجاه الإطعام، عشان الشو الإعلامي، علشان يقال إن إحنا حلوين، أيا كان الهدف، لكن ليس فيه أبدا ابتغاء وجه الله تعالى، لأنه مش مؤمن بالله. ولذلك كل أعماله يؤجر عليها من اللي عملها له. يعني هو المنطق بيقول كده، اللي عمل حاجة الحد ده هو اللي كافئ عليه. يعني حريك أنا لو واحدة إجارتي جابت شغالة اشتغلت عندها، وبعدين الشغالة تخبط عليها تقول هات الأجرة، وأنا مالا، حاجة غريبة قوي، تقولي ما أنا اشتغلت عند جارتك، وأنا مالي، تشتغل عند جارتي تاخدي من جارتي، تشتغل عندي تاخدي مني. فهي الفكرة في كده، الكافر بيشتغل عند غير الله عز وجل، وبعدين يروح يقول لربنا، نقول له يا ربنا تديله الأجرة، طب ويديله أجره ليه؟ هو اشتغل له، هو لم يفعل هذا لله عز وجل خالص. إنما الناس بقى تديله أجره، المجتمع يديله أجره، الإنسانية تديله أجره، الشو يديله أجره، أيا كان اللي هيديله أجره ياخده، إنما ليس الله عز وجل، لأنه لم يفعله لله عز وجل. علشان كده قضية إن أنا افترض إن في كافر بيعمل الصالحات بقى وكريم وطيب وحنون، وأنا بقى عايزة من عندي أنا كمسلمة أوسع عليه وأديله رشة حسنات، هذا تخلف صراحة. يعني النوعية دي من المسلمين بيتعبوني نفسيا بصراحة، لأنه في تخلف رهيب، لأنه ما عندهمش أولا تحرير المسألة العقدية، ولا عندهم تقدير لقيمة الكفر وشدة وعورته وصعوبته وإشكالياته، فضلا عن أنهم بيحطوا نفسهم في موقف بايخ، كونهم بيعانوا نفسهم محامي الواحد مش عايزه مصر، ولا يتبنى قضيتهم، ولا ينتمي يعني للطاعة والعبودية لهذا الإله الذي يعبدون. فيعني يا ريت بلاش حضرتك تعيني نفسك محامي الكفار من غير ما يعينوك، يا ريت، الله يكرمك، كل أخت يعني. فالموجود هو إن الذين كفروا، يبقى أي عمل هيعملوا صالحات طالحات مش هنناقشهم فيها. ليه؟ لأنه ليس بعد الكفر ذنب. لو عملوا طالحات أظن مش هتبقى أسود من الكفر، ولو عملوا صالحات مش هياخدوا أجرها من الله، لأنه لم يعملوها لله، لم يعملوها لأي حد تاني وما حرين. ولذلك بالنسبة لإن الذين كفروا كان يكفي إنهم إن الذين كفروا، إنما بقى إن الذين أمنوا، المفاجأة إنه لا يكفي إنه يبقى إن الذين أمنوا. الله، طب يعني ده ربنا كريم. لا، هذا مبدأ ربنا كريم فعلا، لكن هذا الكريم سبحانه وتعالى اشترط على العباد السمع والطاعة، وأنزل الرسل، وأقام الشرائع، وبين الأحكام علشان يمتحن الناس على سمعهم وطاعتهم لله عز وجل، زي ما سمعوا وأطاعوا في المعتقد الباطن اللي هو آمنوا، يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا في الفعل الظاهر وعملوا الصالحات. ولذلك المؤمن مخاطب بكلا الأمرين، لازم يحرر الإيمان ويحرر العمل الصالح. ينفع يكتفي بالإيمان من غير عمل صالح؟ لا، لأن اكتفاءك بالإيمان من غير عمل صالح يساوي ضرب للإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. ولذلك ما فيش مؤمن حقيقي صادق الإيمان حقيقي ما بيعملش، لازم هيعمل إيه؟ هيعمل اللي يقدر عليه. الحمد لله المشقة تجلب التيسير، والأحكام الشرعية مبنية على الاستطاعة، والحمد لله رب العالمين. لكن يوجد عمل يستطيعه ويتوجب عليه أنه يعمله، يبقى هيعمله. الحته دي مهمه جدا، لان احنا كلنا مخاطبين بهذا الشرط عشان ندخل في الثمره اللي احنا كلنا بنشتاق اليها. اللهم اجعلنا واياكم خير البريه المستحقين لجنات النعيم. لكن علشان ادخل بقى في خير البريه وفي جنات النعيم، يبقى لازم ضروري اساسي بالنسبه لي اني اعرف الشرط، امنوا وعملوا الصالحات. آمنوا دي مهمة يا جماعة. آمنوا مش معناها أنا قلبي مؤمن ومصدق وخلاص، لا، آمنوا بإيه؟ لأن إحنا لما بنيجي نشرح العقيدة مثلا، العقيدة كلها عبارة عن آمن. العقيدة إحنا بفضل الله عز وجل الأسبوع القادم هيكون آخر أسبوع في دورة العقيدة الميسرة اللي كانت بتاعة السنة دي، ونظرا لأن في كتير من الأخوات طلبوا إن إحنا نعيدها لأنه لم يستطيعوا الالتحاق بها، فإن شاء الله إحنا هنفتح باب الالتحاق في خلال الأسبوع ده عشان نبتدي إن شاء الله في الأسبوع. يعني تذكرتها فقلت الشيء بالشيء يذكر، يعني ده طبعا للمباشر، إنما التسجيل يبقى خلاص خلصة الموضوع. الفكرة في إيه؟ الفكرة إن المؤمن لازم يتعلم عقيدته، يتعلم هو بيؤمن بإيه. لأنه الناس متصورة إنه أنا مؤمن وموحد بالله وخلص. طب يعني إيه مؤمن؟ يعني إيه موحد بالله؟ هو مين الله اللي أنت موحد بيه ده؟ يعني إيه موحد أصلا؟ التوحيد ده له أثار، يعني تظهر في القلب، تظهر في الأعمال، له نواقض تفسده. هل له إشكالية تجعلك متهيالك أنك موحد وإنت مش موحد؟ وهل فقط تؤمن بالله بس، ولا يلزمك تؤمن بأركان الإيمان الستة وتعتقدها اعتقاد جازم لا يتحمل أي تشكك أو أي تذبذب؟ لا، آمانه دي مش مجرد كلمة في الهوى، لا، ده تعلم وعمل قلب. ولذلك الإيمان عمل، بس عمل القلب، تعلق وعمل قلب، عمل قلبي كامل بكل أنواع العمل القلبي، من أول التصديق لحد الإخلاص لحد اليقين لحد الاستسلام والإذعان و و و والصدق وغيرها بقى من كل الأعمال القلبية المبنية على قضية آمنوا. لأنه آمنوا مش مجرد كلمة بتتقال في الهوى لما أكون مروقة وبس إيدي وشي وضهر يا الحمد لله إحنا مؤمنين وموحدين بالله. لا حضرتك، هذه دعاوى، دعوة بالألسنة. عايزين مصداقيات بالعلم ومصداقيات بالعمل اللي هينبني على هذا العلم. وأنا قلت بداية عمل القلب هو الإيمان، علشان كده احنا طلعنا الوحد هنا في الآية لخطورة، ولأنه لن يتحرر عمل الجوارح إلا بعد استقامة القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني مضغة القلب دي هي الأساس، لو تستقم لن يستقيم عمل الإنسان. يبقى إن الذين آمنوا، تحرير الإيمان، الله يكرمك تعلمي الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر اللي هو تعلمنا الإيمان، كنا نتعلم الإيمان، والنصوص كتيرة جدا في قضية إنه الإيمان بيتعلم. ما أنا هتعلم أنا هؤمن بإيه عشان أؤمن بيه؟ فالإيمان مش حاجة كده أونطة، لا، علم الإيمان. تعلمي معتقدك، تعلمي إيمانك وعيشيه وحرريه وصدقيه وأمني به. اللهم ارزقنا صدق الإيمان، اللهم ارزقنا صدق الإيمان. والشرط الثاني وعملوا الصالحات، وعملوا زي ما احنا شايفين مش أي عمل، عملوا العمل اللي هو بقية الأعمال، لأن احنا دخلنا الإيمان في عمل القلب، يبقى عمله هيدخل فيها بقى عمل اللسان وعمل الجوارح كلها، سواء بقى العبادات القولية أو العبادات المالية أو العبادات البدنية أو أي نوع من أنواع العبادات الإنسان بيتعبد بها، تبقى من جنس الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، هتبقى داخلة في عمله. بس الحقيقة أن عمله ما أطلقتش كده، يعني ربنا ما قالش وعملوا وخلاص، انما قال الصالحات، لانه في بعض الناس بتعمل ولما نيجي نقول لها انت بتعملي ايه تقول لك اي حاجه، ربنا كريم ربنا هيتقبل مني. لا، انت بتتقلي على الله. مين قال لك ان ربنا يتقبل منك الضلالات والبدع والعك والبزراميط اللي انت بتعمليه ده؟ تقولي يا ستي بقى، قال لا، ما ربنا عالم ان انا بعمله الوجه الكريم. لا حضرتك، ربنا اشترط عليك انه يبقى صالحات عشان يقبلها، ما تبقيش عامله وتقولوا له هو كده، هو ده العمل اللي عندي، اقبله بقى، مش بمزاجك. هي نحن عبيد لله عز وجل، مذعنون مستسلمون، شغلتنا نقول سمعنا واطعنا. الصالحات يبقى الصالحات. كيف يكون العمل صالحا؟ العمل لا يكون صالحا الا بالشرطين الاثنين المتكاملين، ما ينفعش واحد من غير الثاني، ان يكون خالصا وان يكون صواب. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قال لنا العلماء وعلمونا مثل هذه الامور، انه العمل الخالص لوجه الله عز وجل والذي يطابق هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ده العمل الصالح. ولذلك هل يسع الانسان انه يبتكر صالحات؟ يعني انا ممكن مثلا الف عباده كده جديده واقول دي عباده حلوه قوي، نعمة البدعة هذه جميلة، نفسي أعملها كده ونشوفها بين الناس. أخترع أي حاجة بقى، أخترع عبادة، أخترع ذكر، أخترع أي حاجة من الاختراعات، أي طقس من الطقوس اللي الناس بتعمل. للأسف الشديد وكثير في الدنيا البدع الاختراعات، سواء يعني بدع مكفرة أو بدع غير مكفرة، بدع أصلية أو بدع يعني غير أصلية، أيا كان المهم الدنيا البدع مليانة كتير جدا. هل يسعى الإنسان أن يفعل هذا؟ لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يخترع عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الدين تم، والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وأنا مش هتكلم كثير عن البدع لأن احنا شرحينها قبل كده في الأربعين النووية، ارجعي للحديث، الكلام فيه كان طيب جدا بفضل الله عز وجل. حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ويمكن استفدت شوية في الكلام عن البدع وأنواعها وأشكالها وما شابه، علشان التحذير منها أمر مهم جدا وضروري جدا عشان الإنسان يحترز ويحتاط. لسه واحدة من كام يوم بعتالي بتقول لي هل يجوز ان احنا نقرأ احنا واصحابنا كلنا مع بعضينا في نفس الوقت سورة ياسين بنية ان ربنا يفرج على اهل غزة؟ قلت لها والله اهل غزة ما محتاجين للبدع بتاعتك دي، عايزة تساعديهم بالسنة ساعديهم، البدعة ضلالة وهم مش محتاجين منك ضلالاتية ناقصاكي. فهماني كده؟ يعني الشيطان بيفتح للانسان اي وسيلة مبتكرة جديدة علشان يعني يعطيله حاجة كده انه عمل صالح. ولذلك زي ما قلت اتعلمي الايمان، بقول اتعلمي الاعمال الصالحة، اتعلميها كلها، اتعلمي فيها الاخلاص وتعلمي فيها الهيئة والطريقة، لانه خالص وصواب. والخالص ما كان لله، اتعلم ازاي اكون مخلصة، والصواب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتعلم ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الاعمال. انا عارفه ان انتوا زهقتوا من كتر تكريري، تعلموا عقيدتكم، تعلموا فقهكم، تعلموا دينكم، تعلموا القران، تعلموا السنه، تعلموا. هي اهم هدف الانسان يفرح بيه ويسعد بيه. يعني يمكن الموقف، انا سمعت الاعلان بتاع الازهر امبارح ان هم اعلنوا ان هم دعما لقضيه فلسطين، ان هم هيعملوا مقرر علمي عن تاريخ القضية الفلسطينية، يكون مقرر إجباري على الطلبة الأزهريين. الحقيقة والله أنا سررت بهذا القول جدا، لأنه أنا قنعت أنه دي من أهم الآليات في نصرة الدين العلم، من أهم آليات نصرة الدين العلم. الأمة الجاهلة لا تنصر، لا تنصر ولا تنتصر، الأمة الغبية لا تنتصر ولا تنصر. كيف تنصر وهي جهلة وهي مبتدعة وهي ضالة؟ ولذلك انت شفتي أصحاب الضلالة عملوا ايه؟ طلعوا نزلوا على ما فيش، ويقولك هيها كسروا الدنيا من الشمال، ولا كسروا ولا عملوا حاجة أكبر من أني يعني أيا كان. لا نتوقع الخير إلا من أهل السنة الصادقين الثابتين، أهل الإسلام الموحدين المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله هم كثر وموجودون في أكناف بيت المقدس وثابتين على الحق. اللهم ثبتهم على الحق وأيدهم بالحق، اللهم أمين. فالعلم من أهم وسائل نصرة الدين في كل الأوقات وفي كل الحيين. وعمل الصالحات دي تستلزم اني اتعلم العمل الصالح واعمل بالعمل الصالح. خطورة ان افصل العلم على العمل مسألة خطيرة جدا. نادى العلم على العمل فان اجابه والا ارتحل. العلم كتير من غير اي عمل العلم بيروح ولا له اي لازم. الله، يعني مش نافع علم لوحده ولا عمل لوحده. اللي عملوا لوحدهم بس دول الضالين، واللي تعلموا بس من غير عمل المغضوب عليهم، والاثنين ضايعين. انما الأمة دي لا تنجح ولا تتفوق ولا تنتصر الا بالامرين جميعا، العلم والعمل. تعلمي وعملي بما تعلمت، ده سبيل النجاة ليكي وللأمة من ورائك. ما هو اصل شئنا ام ابينا، انت لبنة في المجتمع المسلم، جزء من الفسيفساء بتاعت الصورة الكبيرة دي. حتى وإن كنت نقطة صغيرة إلا إنك لو وقعتي هتسيبي فجوة في الصورة للأسف الشديد. فالواحد مننا اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنه، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استعملنا في نصرة الدين، اللهم اغفر لنا كل زلل وكل تقصير وكل خلل يا رب العالمين. فإن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، شرط بقى تقولي يعني أصلي، مش دي من الأعمال الصالحة؟ اتعلمي الصلاة وصلي. أصوم، دي من الأعمال الصالحة؟ اتعلمي الصيام وصومي. أتصدق، ودي من الأعمال الصالحة؟ اتعلمي الصدقات وتصدقي. اتعلمي واعملي. يبقى القضية اتعلم والعمل. تعلم الحق، تتعلم المعتقد، تتعلم عبادات الظاهر كما ضابطه شروطها، وتعمل بهذا كله عشان يبقى عمل القلب وعمل اللسان عمل الجوارح كل العبادات متحققه. اولئك هم خير البريه. اثنى الله عز وجل عليهم قبل ان يذكر العقوبه. هناك ذكر العقوبه قبل ان يذمهم بان اولئك هم شر البريه. ليه؟ لانه في مقام الذم مش فارق معايا الذم ولا ما يذمش من شده العقوبه. يعني لما تيجي تضربي عيل مثلا في اي حاجه، اي حته بيضربوا طالب عامل حاجه وحشه خالص، وبعدين بيضربوه بيقولوا له انت سيء، اللي بتوجعه اكتر ايه؟ هو كانسان حيواني الهوى، يعني قضيه انت سيء دي مش فارقه قوي، يعني المهم خطه ما تبقاش جامد. انما اصحاب النفوس الراقيه، النفوس العاليه، يعني تبقى احاسيس الكرامه، مشاعر النفسيه اعلى كتير واهم واغلى كمان من المكافاه المباشره. ولذلك الثناء جه في الاول وجه في الاخر. في الاول اثنى الله عليهم بالتزكيه الاول قبل ما يقول لهم جنات ولهم يعني جزاء مادي حسي ملموس. الاول التشريف، الرفعه، القدر. اولئك هم خير البريه، هم دول افضل الخليقه، افضل الناس، اشرف الناس، ارقى الناس. في زمان كل واحد عايز يبقى من الناس الهاي، نفسنا نقب على وش الدنيا. الدنيا طب ما ينفعش نقب على وش الاخره؟ ما ينفعش نبقى من الناس العليوي في الجنه؟ لماذا لا يقتصر طموح الانسان الا على افضل شقه وافضل عربيه وافضل حي وافضل شبكة وأفضل شهادة وأفضل برستيج، وبينما في الجنة هو عايز يخش الجنة وخلاص إن شاء الله ورا الباب؟ هذا من الخطل ومن الخبل الذي ابتليت به الأمة المسلمة، الزهادة في الخير الباقي والتعلق بالخير الزائل. أنا مش هقول إن الدنيا ما فيش فيها خير، لا فيها خير طبعا، لكن زائل ودون. إنما الآخرة باقي وأفضل. فالمؤمن المفروض أنه يعني يستشعر هذه الرغبة العارمة في أنه يشرف بهذا الثناء العالي. أنت أفضل الناس. هذا الثناء من؟ هذا ثناء الله. لما جه بعض الأعراب من اللي يجيدوا الشعر بقى ومشهورون بالشعر وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد اخرج لنا، نحن الذين مدحنا زين وزمنا شين. قال ذاك الله، مش انتوا، مش انتوا، انتوا ما بتعرفوش. هم بيقولوا احنا لما نمدحك الدنيا تمدحك ولما نزمك الدنيا تزمك. قال لهم ابدا لا يمكن، مش بمزاجكم. اللي لما يمدحك الدنيا غصب عنن عينها تحبك وتمدحك الله، واللي لما يبغضك يلقي البغضاء في قلوب الخلائق الله. خليك مع الله بقى وركز، الله يكرمك. كفاية ان انت تاخد هذا النشان على صدرك خير البريه، ان ربنا يجعلك انت خير البريه. امنوا وعملوا الصالحات، ومن اجل الصالحات حسنة التوبة، لاننا خطاؤون فاحنا محتاجين نتوب علشان نحافظ على النشان، نحافظ على الشرف، على الرفعة، على القدر. أولئك هم خير البرية، خير الخليقة التي أوجدها الله عز وجل وخلقها وشرفها وشرفها. والعجيب أنه يثني عليك بما هو فضله. أليس الله عز وجل هو الذي منحنا أبدانا لتطيع، عيونا لتقرأ القرآن، أذانا لتسمع، أموالا لننفق، صحة لنستعملها في مرضاة الله عز وجل؟ كريم يتفضل ابتداء ويتفضل انتهاء، يعينك على الطاعة ويقبلها ويثيبك عليها. الله، اللهم ارزقنا صدق محبتك، اللهم ارزقنا صدق محبتك. والله لن تجدي مثل الله عندما تعاملي، التعامل مع البشر صعب جدا، ارضاء البشر شبه مستحيل، انما التعامل مع الله جميل، ارضاء الله يسير. رب عفو، غفور، رحيم، تواب، كريم. أولئك هم خير البرية، جزاؤهم أعد الله عز وجل لهم مكافأة وجزاء على ما تعبوا فيه وبذلوا فيه من الإيمان والعمل الصالح ابتغاء وجه الله الكريم. والحقيقة جزاؤهم هذه زي ما قلنا قبل كده في مواطن أخرى تنزلا، وإلا المؤمن لا يدخل الجنة بعمله، لأن عمله لا يركب أبدا ما يحصل به الجنة، إنما يترقى في الجنة بعمله، إنما يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. لكن لأن الله عز وجل رتب رحمته على بذلك وتعبك في طلب التعرض للرحمة ببذل الأسباب بالطاعة والسمع والإذعان وعمل الصالحات، جعلها الله عز وجل على سبيل المجازاة. سبب أن أنت أطعت واجتهدت واحسنت، ربنا يجازيك. صحيح اللي انت عملته ما يجيبش، بس من كرم وهو الكريم سبحانه وتعالى. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، والموطن ده يتكرر فيه هذه اللفتة في مواطن اخرى كتيرة جدا، زي ما زوجة فرعون قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، هنا برضه ذكر الجوار قبل الدار، لان بالجوار تشرف الدار. عند ربهم، قبل ما نقول جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ونحكي قصة الجنة، لا، اعرفي بس جوار مين، وكفاية ان انا اقول كده بس، كفاية ان انا اقول ان انت هتبقى ساكن جار الى جوار الله عز وجل، عند الله عز وجل، عند ربه. يا له من شخص لو سمعت عن أي حد بيقول أنا ساكن جنب فلان، فلان ده حاجة فخمة غنية ثرية عظيمة، أنت تبصي عليه تقولي بجد أنت بتقيمي من غير ما تعرفي عنه أي حاجة، بمجرد أنه قال أنا ساكن جنب فلان. بدل ساكن جنب فلان، إذن يبقوا في مستوى مادي معين، ومستوى اقتصادي معين، ومستوى وجهة معينة، ومستوى مش عارف إيه معينة، كله معينة ليه؟ أصل الجماعة دول ما بيسكنش جنبهم إلا اللي زيهم. الناس المحترمة بتسكن جنب بعضها، الناس الهاي ياي بتسكن جنب بعضها، وجهاء الدنيا بيسكنوا جنب بعضها بمقاييس الدنيا، بمقاييس الدنيا، لكن بيسكنوا جنب بعضه. يا الله، يا له من جوار. اللهم إنا نسألك جوارك في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك جوارك قبل الدار، اللهم إنا نسألك جوارك في الفردوس الأعلى من الجنة. جزاؤهم عند ربهم، عند، شوف الرفعة بقى، كونهم عند ربهم كمان بقى، شوف التعبير بالربوبية والإضافة إليهم، الرب بتاعهم هم، شوف استشعار المنة، استشعار عطاء الربوبية. ما قالوش ما احنا طول عمرنا بنعبده، اصل احنا هناك احنا هنخش الجنه عشان احنا مقطعينها عباده اصلا، لا، رؤيه عطاء الربوبيه، تفضل الاله، تفضل الكريم، تفضل مدبر الأمر الذي دبر لنا ويسر لنا وأعاننا وأمدنا فشرفنا ربنا الله. رؤية منة الرب سبحانه وتعالى، استشعارك بشدة القرب والانتماء والمحبة، ربي صح عند ربه، ربي عند ربي، ربي حبيبي، ربي أنا. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا هذا المقام، مقام انك تنتمي، ايوه تبقى من جند الله، من حزب الله، من اولياء الله، من عباد الله. اللهم اجعلنا واياكم من الصادقين، مثل الاسامي اللي ليست على مسمى، لا الاسامي الحقيقيه اللي على مسمى كامل، عباد الله حقا، حزب الله حقا، جند الله حقا، اولياء الله حقا. سيبكي من الاسامي اللي في الهوى، لا احنا بنتكلم على الحق. هؤلاء جزاؤهم عند ربه، برضو هذا من شرف الدار ذكر الجوار قبل تفاصيل الدار. تعرفين في القصص انه واحد من السلف اظن عبد الله بن المبارك اراد ان يبيع داره، لا جاره اليهودي اراد ان يبيع داره وعوز ونزلت به ضائقه، فاراد انه يبيع داره وكان ما هو مسلم، وبعدين قال أبيع الدار بألفي دينار، ألف ثمن للدار وألف ثمن للجوار. يعني أنتوا هتجور عبد الله بن المبارك ده أبو الكرم، يعني أبو الكرم ده يعني أنتوا تقريبا طول السنة عايشين على قفاه. ليه؟ ما هو أصل أبو الكرم كل ما يطبخ يرش علينا، كل ما يشتري يرش علينا، كل ما يجيب يرش علينا، هو كده رجل كريم. فأنت بقى هتيجي تسكن هنا هتدفع ثمن الدار ألف وثمن الجوار ألف. فلما سمع عبد الله بن المبارك بكلامه هذا بلغوا أنه بيقول كده، فذهب إليه قال والله ما أحسننا جوارك لو أن نفعل بك هذا، بل خذ مننا، خذ مني ما تريد، خذ ألف دينار وابق في دارك لأنك ترغب في الجوار. قال والله ما رأينا مثل هذه الأخلاق، وأسلم أسلم من والله أنت تعجب من فيه ومعجب من التاني، يعني من رؤية جمال الجار، جمال الجار. يا الله أن تسكن في دار سقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة عند ربهم. دي مش سهل، دي كفاية تخليك خلص قفلنا على الموضوع، أنا عايزاها عند ربهم بقطع النظر عن فيها إيه. لا خدي كمان لتزداد القلوب اشتياقا، وتزداد الأبدان صبرا، وتزداد النفوس تثبيتا. خدي كمان وصف الدار اللي لهذا الجوار عند ربهم، جنات عدن، جنات جمع جنة، وإحنا قلنا قبل كده الجنة هي المكان الذي يغطي من فيه، إنه جنة مد جنة أي غطى، ومنها جنة عليه الليل أي غطاه الليل بظلامه، فوالجنة أي الكائنات المغطاة التي لا تستطيع أن تراها اللي هو عالم الجن. وعلى هذا فقيس يعني، فالجنة هي التي تجن من فيها، يعني تغطي من فيها من كتر الخضرة والأشجار ومدهامتان بقى والأشجار كلها ومتقطعة، فالمؤمنين جواها محدش يشوفهم بقى خالص هم جواها. وكمان من ضمن معاني الجنة أنها مغطاة عن أعين الناس، إحنا ما شفناش وإلى الآن هي غايبة بالنسبة لنا، فهي مخفية علينا. فكل دي من معاني جنات، جنات تغطي من فيها وهي مغطاة عن علم عن عين الناس فلم يروها، هي الجنة. ومش جنة واحدة ولا اتنين، ده جنات جنات. سبحان ربي العظيم، يعني الجنة درجات والدرجات جنات. جنات عدن أي جنات إقامة، يعني يقيم فيها المؤمن يسعد يستقر، وده المعنى الحرفي لكلمة عدن، يعني دار إقامة يعود فيها يستقر فيها يسعد فيها. كانت ليه واحدة صاحبتي اللهم ارزق كل الأخوات سكنة مؤقتة، ف فانا كنت اقول لها دوري على اي حاجه ملك ان شاء الله اوضه وصاله. الاوضه وصاله ملك احسن من فيلا ايجار. الايجار يعني تقعد سنه ويطردوك، سنتين ويطردوك. تقولي لي لما انا قاعد دائم، ما هو الدائم ده منيل بالطين، ده حرام اصلا، يعني مشكله سودة يعني. ف اما تبقى دار اقامه يعني ايه؟ مش هنمشي؟ لا. مش هتردون؟ لا. مش هيجيبوا حد بدلنا؟ لا. يعني هفضل قاعده هنا على طول؟ الله، ودي من اعلى النعيم، البقاء، الديمومه. وزي ما قلت لك اهو، هي اوضه وصاله ملك احسن من فيلا ايجار. فما بالك بقى لما تبقى فيلا ملك؟ الله موسع علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. لما يبقى قصر وملك، قصر واحد؟ لا، قصور. الجنه قصور. المؤمن ممكن يبقى له شجره في الجنه، شجره واحده بس من ضمن الاشجار الكتيره اللي عنده في حدائقه الغناء اللي حوالين قصوره الكتيره، شجره يسير الراقب. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن شجره في الجنه اسمها طوبه في الجنة، يسير الراقب بالجواد المضمر تحتها 100 عام لا يقطعها. يعني راكب حصان من حصانة السباق، مضمر يعني بيجوعوه في بطنه عشان يبقى خفيف، فتبقى بطنه ضمرة كده فبيبقى خفيف، يجري بسرعة قوي. الحصان اللي واكل ما يعرفش يجري بسرعة، ففي السباقات لازم يجوعوه شوية، يجري بسرعة جدا. أهو الحصان المضمر ده يجري 100 سنة تحت الشجرة ما يجيبش آخر. دي واحدة بس، واحدة بس في الجنة، واحدة. أنا إيه اللي مقعدني هنا؟ اللي مقعدك في أوضتين وصالة ولا 3 أوض وصالة؟ شايف الملك الجنة شجرة فيه عاملة إزاي؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم اجعلنا من السابقين للجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. جنات عدن، جنات إقامة، فيها كل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار. معروف طبعا أنه من أمتع المتع ومن أعلى النعيم أن تسكن على الماء في الآخرة وفي الدنيا كمان. يعني أنت عارفة أهل الدنيا أنه الشقق الأغلى هي اللي على الكورنيش على طول، اللي على البحر على طول، اللي على النيل على طول. طب واللي قاعدين ورا أرخص طبعا. كل ما تبعدي عن البحر والميه كل ما الحاجه تبقى ارخص. ليه؟ التنعم بمنظر الماء، بالجمال، بالسعه، بالافق، بالهواء، بالروائح، يعني كل حاجه بقى النعيم كله، يعني البحر بقى والميه النعيم كله. ها، فاهل الجنه يتنعمون ايضا بالماء. انت عارفه ان انت ممكن بجد والله ممكن من العلاجات النفسية الواحد لما يبقى مكتئب كده وحاسس انه مطرسع، عارفة لو جبتي فيديو من اللي هي بتاعة المناظر الطبيعية وشغلت كده غرير الماء كده، صوت البحر كده وهو بيمشي، صوت المية وهي بتمشي معها، شوية صوت عصافير كده كأنك قاعدة، يا الله نفسك تستاهل. مع انك قاعدة في نفس الحتة، غمضت عينك بس وحطيتي السماعة في ودنك وعمالة تسمعي شوية عصافير وصوت الريح وهي بتهز الأشجار كده وشوية مية كده الله، وده كله دنيا يعني حقارة. ها، أمال بقى تجري من تحتها الأنهار، دي هتبقى شكلها إيه؟ أنهار، أنهار. وبعدين القصور بقى كده والأشجار كده والأنهار ماشية تحت القصور والأشجار بقى، وتبصي على النهر كده، أنهار من ماء غير آسن، انهار من لبن، يا حلاوه انهار لبن. احنا اقصى حاجه بنشوفها هنا ماء بس، لكن انهار لبن لم يتغير طعمه، انهار خام لذات للشاربين، انهار عسل مصفى، انهار. طب انا عايز اشرب وعايز اقوم وعايز ازقطط وعايز اهيص. خش خش يلا خش الجنه عشان تتبسطي. اللهم اجعلنا من اهلها، اللهم اكرمنا بها، اللهم اجعلنا من اهلها. جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخالدين فيها يعني إيه؟ يمكثون فيها مكثا طويلا أبدا أبدا أبدا. هنا بقى ذكر الأبدية، والحقيقة ذكر الأبدية هنا وفي كل مواطن الجنة، لأنه محدش بيخش الجنة ويطلع منها، إنما النار في مرحلة في النار قبل الأبدية وفي منحنى في النار بعد الأبدية، ويمكن ده احنا قلناه في العقيدة. وممكن ينسحب برضو على الآية اللي احنا قلناها في الأول في وصف الكفار لما قال خالدين فيها من دون أبدا، لأنه في فترة بتبقى بتعامل على انها فول موكس، وبعد كده يحصل الابديه. الابديه بالنسبه لاهل الجنه قولا واحد، مفيش حد بيخش الجنه ويطلع منها، انما في ناس بتخش النار وتطلع منها. ففي مرحله في النار، مرحله ما قبل ذبح الموت، ناس تدخل وتخرج. صحيح الكفار والمنافقين ما بيخرجوش، لكن مؤمنين عصاه مش عارف ايه يدخلوا ويخرجوا لحد ما يذبح الموت. يبقى بدأنا بقى في مرحله ابدا بالنسبه لاهل النار. اما بالنسبه لاهل الجنه فما فيش فيها الا ابدا، ما حدش بيخش الجنه ويخرج منها ابدا. كل اللي بيخش الجنه بيفضل فيها ابدا الابديه يعني. ولذلك جمع الله عز وجل في الايه بين الخلود والابديه. الخلود طول المكس ابدا يعني بلا انتهاء، ما فيش طلوع منها، ديمومة. أنا دايما أقول إن الأبدية من أصعب الأشياء على التصور. أنا بقول عن نفسي، وأتوقع إنه ده بالنسبة للجنس البشري كله، لأنه نحن كبشر لا نحيا إلا حياة المحدودية. يعني الكرة الأرضية كلها قائمة على قانون المحدودية الزمنية، كل حاجة لها عمر ويخلص، كل حاجة. فتصور إنه في حاجة بلا عمر، هذا فوق الطاقة، لأنه حاجة أنت ما تقدرش تستوعبها. عمرك ما شوفت حاجة أبدية، عمرك. فبتعملك حالة من الذهول، عارفة لما بتفكري فيها مع نفسك كده وانت قاعدة في الطراء وتفكري كده مع نفسك، تقسيني فوق قدرتي على الاستيعاب، مش عارفة استوعب يعني إيه أبدا. آمنا بالله وبما أخبر الله وبما قال الله، سبحان الله. حاجه عجيبه ان احنا هنخلق خلق يستوعب ان نكون ابديين في النعيم. يا الله، خلق خاص بقى. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. والكفار عياذا بالله يعاد خلقهم خلقا يستوعب ان يكونوا ابديين في الجحيم. حاجه. فأنا بصراحة دي من أكتر الحاجات اللي بتخليني يحصل لي ذهول، يعني ذهول فكري يعني بصراحة، قضية الزمن يعني. فهنا الله عز وجل يقول خالدين فيها أبدا، يعني ما فيش موت، ما فيش خروج، ما فيش تحول، ما فيش تبديل، ما فيش تغيير، إنما أبدية مطلقة، خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا هو أعلى نعيم الجنة. زي ما بدأ بالثناء والرفعة إنهم خير البرية، ختم بأعلى تشريف يطلبه المؤمن ويحصله أهل الجنة. وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم فاستحقوا رضوان الله فلا يسخط عليهم بعده أبدا. اللهم ارزقنا هذا المقام. ده بقى في سوق الجمعة، في يوم الجمعة لما يجتمع أهل الجنة في سوق الجمعة في الجنة، وبعدين الله عز وجل يعني يكرمهم بأنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ثم يتجلى له سبحانه وتعالى فينظرون إلى وجهه الكريم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم ورضوا عن هذه من أعلى مقامات العبودية لله عز وجل، أن يرضى العبد بالرب، يرضى العبد عن الرب، يرضى العبد عن كل أمر من ربوبية الرب. الرضا، برد الرضا، حلاوة الرضا، سعادة الرضا. أنا أعتقد أن هذه جنة الدنيا التي ينعم بها المرء في الدنيا قبل أن يدركها في الآخرة. يرضى عن الله في جنة الله، إن تعلم أن يرضى عن الله في الدنيا التي أوجدها الله عز وجل فيها. كفاية أن أقول مثلا في الأذكار رضيت بالله ربا. أنت عارفة أن جزاء هذا الدعاء كان حقا على الله أن يرضيه. الله راضي فأرضي، يعني رضيت بالله رب. الحقيقة معنى الرضا ده من المعاني اللي أنا بحبها جدا جدا، واللي صعبة جدا في الطرق، لأنه بيبقى فيها شعراية الناس ما بتستوعبهاش. وهي هي هي الرضا، تخنزه مثلا اكتئاب يأس، لا، الرضا حاجة تانية. الرضا أنس بالله، استوجب أنك قانع باختيار الله، بس كده في الكلام، بس مش بس كده في المعاني. معاني القلب حاجة ما بتنفعش تتقال، إنك تحس إنك راضي، راضي عن الله، عن اختيار الله، عن تدبير الله، عن رزق الله، عن ابتلاء الله، عن عطاء الله. سبحان الله، عطاء عجيب، عطاء جميل. انت شفتوا غزة كتير منهم في فيديوهاتهم، حس ان في رضا، رضا عجيب، يعني رضا حقيقي. اللهم بارك فيهم وثبتهم يا رب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصدقيني لن يستطيعوا أن يرضوا عنه إلا لما رضي عنه، لأن التوفيق من الله، والمن من الله، والفضل من الله، والعطاء من الله عز وجل. ولذلك اسألي الله عز وجل، اسألي الله عز وجل أن يستعملك في الرضا، أن يستعملك في الخير، أن يستعملك فيما يحب. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا وأحبابنا ولا تستبدل بنا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك، شفتي اللي فات ده كله؟ شفتي العطاءات المتتابعة دي؟ كل دي لمن خشي رب. هذا العطاء عطاء الله عز وجل لمن تحلى بصفة الخشية من الله عز وجل، خشي ربه. وهنا ربه برضه مش من خشي الله، لا، خشي ربه، لأنه الخشية هنا مغلفة بالمحبة، برؤية المنة، برؤية الاصطفاء، برؤية آثار الربوبية. بس مع ذلك الخشية موجودة، ويمكن ده اللي احنا ذكرناه في انه مقام الخشية اعلى من مقام الخوف، لان الخوف خوف ممكن يبقى الرعب والاضطراب النفسي وكده، ولذلك الخوف ممكن يبقى تعبدي وفطري، يعني يخاف من الحيوانات ومن الحشرات ومن الاعداء، وانما الخشية تعبدية، فيها اجلال، فيها تقديس. ولذلك المفروض الخشية لا تصرف إلا لله عز وجل، لأنه فيها كمال الخوف والهيبة والإجلال مع شدة الاحترام والتقدير والتقديس والإجلال. فتلاقيها كده كوكتيل عجيب، كوكتيل ما تعرفش تقوله، لكن تفتكر أنك حسيته مرة كده، ربنا أذاق قلبك حلاوة الخشية منه مرة مرتين، زي ما ربنا يكون فتح لك كده، يعني كنت في شدة الخوف وفي شدة الأنس، عارفة ازاي؟ يعني خايفة جدا من ربنا وبرتعش وببكي بس فرحانة قوي بيه، فرحانة بقربه، سعيدة بإني في محراب وفي أنس بعبادته وبذكره. مش عارفة ازاي الكوكتيل ده حصل، الجامع ده حصل ازاي، حصلت الهيبة الشديدة والحب الشديد ازاي، حصل الإجلال الشديد يعني المحبة الشديدة. اللهم اجعلنا من أهله. الحقيقة أنا اتكلمت عن خلق الخشية بالتفصيل في سلسلة مكارم الأخلاق، وموجود في قناة مكارم الأخلاق للي يحب يسمع عنه بالتفصيل، علشان يعني نكتفي بهذا القدر. لكن نقول إنه من أهم فوائد الخشية إن هي اللي هتجيب لك كل الحاجات اللي فاتت دي، هي اللي هتخليك من الذين أمنوا وعملوا الصالحات وخير البرية، والذين يستحقون جوار الله عز وجل في جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يخلدون في الجنة خلودا أبديا أزليا. كل ده لمن خشي ربه. ولذلك المسألة تستحق أنك تتدرب على الخشية، تتمرن على الخشية، لا لا، نبقى مرتبين، نقول تتعلم الخشية وبعدين تتدرب عليه وتتمرن عليه وتحاول فيه وتقع وتقوم تاني وتقع وتجرب تاني وتقل وتزودها وتقل وتزودها وتقل وتقاوم عشان ترفعها لحد ما توصل في الآخر إنك تكون من الذين يخشون الله. اللهم شرفنا بخشيتك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم سدد رميهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم تحمل عنهم، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في الصين، اللهم انصر المسلمين في ميانمار، اللهم انصر المسلمين في بلاد الإسلام، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الخير والفساد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.